بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل تثبيت الأمر الثالث بقي شيء وهو الموضوعية الصفاتية، سنكتبها ثم نزينها ثم نطبق الكتاب. عن الصفاتية لكون العلم لأن كون الشخص قاطعا صفة خاصة في النفس تخالف الظن والشك، فيكون من صفات النفس. بلا لحاظ الكافية فيها، فمثلا يقول الشارع: إذا قطعت بحرمة الخمر فبوصف كونك قاطعا تصدق بكذا دخان. أرجو التوجه. آخر الاحتمالات من القطع الموضوعي أن يراد القطع الموضوعي بنحو الصفاتية، بمعنى أن تراد الصفة النفسية بما هي صفة بغض النظر وبدون لحاظ الكشف والقراءة للخارج، أي إذا أصبحت قاطعا بنحو صفة نفسانية، فهذا القطع يراد بنحو موضوعي أن يكون تمام الموضوعي أو جزء موضوعي. فقطعك النفسي فجزمك بما هو صفة نفسانية إذا شاهدت نفسك قاطعا بما أنك قاطع بلا ملاحظة الكشف والإراءة لهذا القطع، سواء كان قطعك بنحو تمام الموضوع، يعني قد يراد بنحو تمام الموضوع أو قد يراد بنحو جزء موضوع. جزء الموضوع أن سواء كان هذه الصفة الحاصلة بالنفس التي يترتب عليها الحكم وهو وجوب التصدق، سواء كان جزءا من الموضوع إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هذا تارة يراد القاطع بما هو قاطع بلا لحاظ شيء آخر يكون تمام الموضوع، وتارة يراد القطع بما هو صفة نفسانية جزء الموضوعي، يعني بلحاظ كون صلاة الجمعة مع قطعك وصفتك النفسانية، فكل واحد من وجود صلاة الجمعة وصفتك النفسانية جزءا من الموضوع، أو الموضوع هو وجوب صلاة الجمعة أو حرمة شرب الخمر بشرط كذلك أن الثانية على الفرضين هو جزء الموضوع، فتارة يراد هكذا. إذا كنت بهذه الحالة فعليك أن تتصدق بدرهم مثلا، كأن من باب التقريب الذهني، وإن كنا أرجو التوجه هذه فروض لو حدثت من الأصول لكانت أولى، لأنها لا تقابل التعقيد الموجود في علم الأصول الأسبق سببت، يعني تسبب تعقيدات لعلم الأصول قد تبعد المسافة على الطالب، وقد تجعل الطالب يعيش اليأس للوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية. لكن على كل كما يحتمل أن يقال تقريبا ومثالا للصفة النفسانية أن الشهادتين في موارد إقامة البينات قد تكون أريدت بنحو الصفتية، يعني إذا وجدت نفسك متصفة بعلم كأن ذلك العلم يقيني ثابت بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ صفتك النفسية، إذا كنت ترى الشيء كالشمس، إذا كنت ترى الشيء بالمئة مئة على مثل هذا تشهد وإلا فلا تشهد. لو قلنا أن هذا ينطبق مع من؟ مع الصفتية الموضوعية، لكانت مثلا الشهادة من جملة هذه الأمثلة إن قلنا بها، وليس من باب المثال له لكن من باب مثال آخر. كيف في بعض الأحيان الوصف يؤخذ؟ نقول الوصف لا لمثالنا لكن باب التقريب الذهني. كيف تارة الوصف يؤخذ؟ نقول في بعض الأحيان الوصف يأخذه الشارع المقدس قيدا للموضوع، وبدون ذلك الوصف لا يكون الموضوع موضوعا، لأن الموضوع يصبح مركبا، مثل من أعتق رقبة مؤمنة فالإيمان هاهنا أخذ قيدا للموضوع، ولم لا بلحاظ النفس، هنا قاعد أتكلم بلحاظ النفس، الآن بلحاظ الموضوع الخارجي الذي هو محل الحصول، فالرقبة بلحاظ وبقيد الإيمان أخذت قيدا لوجوب العتق. فإذا في بعض الأحيان الأوصاف يمكن أن تؤخذ في موضوعات القضايا الأحكام، هاهنا هم يمكن من باب الإمكان من باب الفرد والتقدير وعالم الثبوت أن تؤخذ الصفة النفسانية بما هي صفة بغض النظر عن كاسفيتها قيدا لحكم من الأحكام. نقرأ الكتاب شيئا بعد شيء. الأمر الثالث إنه ضمير فعل، قد عرفت في الأمر الأول والثاني، قد عرفت وين؟ في الأمر الأول والثاني ماذا عرفت؟ إن القطع بالتكليف، إن القطع بالتكليف سواء أخطأ، يعني سواء أخطأ القاطع كما في مورد التجري والانقياد، كما في مورد التجري والانقياد، أو أصاب القطع مثل من؟ كما في مورد الإطاعة والعصيان، كما في مورد الإطاعة والعصيان إن القطع يوجب عقلا، قلنا هذه من لوازمه الذاتية كما تقدم، حجية القاطع ذاتية ليست بجعل جاعل إثباتا ولا سلبا، يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب في أي مورد؟ في مورد الإطاعة والانقياد، في موردي الإطاعة والانقياد، أو الذم أو يوجب عقلان الذم والعقاب كما في موردي التجري والعصيان، من دون أن يؤخذ القطع بالتكليف، من دون أن يؤخذ القطع بالتكليف شرعا في خطاب. الشارع ما أخذ القطع في خطاب، ما قال يعني ما جعل القطع في خطاب، لكنه قال الخمر واجب، قال الصلاة الخمر حرام والصلاة واجبة وكذا مستحب وكذا وكذا. الشارع أثبت أحكام لموضوعاتها، لكن بحكم العقل إننا إذا قطعنا بهذه الأحكام لموضوعاتها وجب علينا أن نطبق آثار القطع. ومثلا من المنجزية والمعذرية، المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ والثواب والعقاب والانقياد والعصيان وما شابه هذه الأمور. فإذا مسألتنا في القطع الطريقي الماخذ ليست محل كلام، بل هي من المسلمات أنها حجة، أنها معتبرة بما هي عقلا، ولم يأخذها الشارع في موضوعات أحكامه. القطع الطريقي المحض وحجيته ذاتية، بل من دون أن يؤخذ القطع شرعا بالتثليث شرعا في خطاب. مثل جنة صلاة واجبة، الخمر محرم إلى وقد، هاي كلمة وقد يريد أن يدخل في من القطع الموضوعي، القطع الموضوعي. وقلنا القطع الموضوعي على أربعة أقسام، وقد يؤخذ أي القطع بالتكليف، وقد يؤخذ القطع بالتكليف في موضوع حكم آخر، وقد يؤخذ القطع بالتكليف في موضوع حكم آخر. الصورة الأولية ما بها حكم آخر، نفس الحكم إذا علمنا به صار القطع مرآة وكاشفية إلى تنجز أحكامه. الشارع المقدس قال الصلاة واجبة، قطعنا مرآة كاشفية لإثبات الواقع، وإذا عرفنا وشاهدنا بواسطة علمنا وقطعنا الواقع سواء كنا مصيبين أو مخطئين وجب علينا أن نرتب الأمر. وقد يؤخذ القطع في موضوع حكم آخر، إذا علمت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق بدرهم، إذا علمت بوجوب الصلاة الحكم موكلا. هذا صار كل موضوع، إذا علمت بوجوب الصلاة أو بحرمة الخمر أو استحباب كذا أو كراهة كذا أو حسن كذا أو قبح كذا، هذا كله صار موضوع، فعليك أن تتصدق بدرهم. لكن الحكم الآخر فعلمك أرض التوجه صار جزءا من الموضوع، إما تمام الموضوع أو جزء الموضوع، بنحو الكاشفية والطريقية إلى الخارج أو بنحو الصفتية بما هي للنفس. فتكون الأقسام أربعة، يعني تمام الموضوع وجزء الموضوع، تارة يكون بنحو الكاشفية وتارة يكون بنحو الصفتية. فإذا الأقسام أربعة. فإذا حكم آخر، ما هو الحكم الآخر؟ هو ثبوت التصدق، ثبوت هذا إذا علمت بوجوب الصلاة. هذا موضوع، فعليك أن تتصدق بدرهمين، هذا هو الحكم. فصار هنا حكم ثابت على من؟ على موضوع أخذ في ذلك الموضوع، أخذ في ذلك الموضوع العلم. وخلص فالعلم أخذ في الموضوع، واضح العبارة. وقد يؤخذ القطع في موضوع حكم آخر، اكتبوا في موضوع حكم آخر لا في موضوع نفسه، لا في موضوع نفسه، كما يأتي في الأمر الرابع بيانه، كما يأتي في الأمر الرابع بيانه في صفحة 25، في صفحة 25، فيكون من اجتماع المثلين، فيكون من اجتماع المثلين. أرجو توجه. إذا أخذ في موضوع حكم آخر يماثله هذا لا يجوز. مثلا إذا علمت، يأتي بيانه لكن باب الإشارة، مثلا إذا علمت بوجوب الصلاة فتجب عليك الصلاة، فتجب عليك الصلاة، هذا اجتماعه مثلي. إذا كنت قد علمت بوجوب الصلاة فلا أحتاج إلى حكم آخر بثبوت الصلاة حينئذ، واضح مثلا؟ فيكون من اجتماع المثلي، واجتماع المثلي كما تعلمون كاجتماع الضدين محال. ولذا قال وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف، يعني مو يماثل، لأن يماثل لا يعقل أن يؤخذ بنحو التماثل، يخالف متعلقه، أي متعلق القطع، يخالف متعلقه، أي يخالف متعلق القطع. متعلق القطع وأنت إذا علمت بوجوب الصلاة، وجوب الصلاة كان متعلقا للقطع، هذا حكم لو مو حكم، هذا حكم علم. يجب التصدق حكم آخر يخالف متعلق القطع، متعلق القطع وجوب الصلاة حرمة الخامس، الآخر هو وجوب التصدق، هذا حكم آخر لا ربط له بالقاطع، واضح؟ لا يماثله اكتبوا مثال للتماثل ولا كان قبلناه الآن. لا يعني لا يماثله، يعني هذا الحكم الآخر لا يماثله متعلق القطع، لا يماثله يعني أن الحكم الآخر لا يماثله القطع أو متعلق القطع. كما لو قال إذا علمت وقطعت بحرمة الخمر يحرم عليك الخمر، فهو من اجتماع، فهو من جمع المثلين في الحكم، واضح مثلا؟ هنا اجتمع حكمان متماثلان. المثال الأمثلة كلها أرجوك، هذا مثال بالحرمة احنا ضربنا، إذا قطعت وعلمت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة، إذا علمت وجزمت باستحباب كذا فكذا مستحب، إذا كذا مكروه فكذا مكروه، وهكذا. هذا لا نريده. لا يماثله يعني لا ما يماثل متعلق القطع، واضح مثلا؟ ولا يضاده، يضاده اكتبوها، ولا يضاده أول مثل معنى، يعني ولا يضاد متعلق القطع، متعلق القطع كان مثلا وجوب الصلاة، كان حرمة الخمر، يضاده شون اكتبوها. كما لو قال إذا علمت بحرمة الخمر حل لك الخمر، جاز لك الخمر، جاز لك الخمر، أو إذا علمت بوجوب الصلاة أبيحت لك الصلاة، غير ذلك الحكم الأول. كما إذا ورد، كما إذا ورد مثال لما هو مخالف، واضح كده؟ يعني مثال لمورد بحثنا، كما إذا ورد مثلا في الخطاب، يعني في الخطاب الشرعي، ونحن نسوي الحكم الثاني كله في الخطاب الشرعي ورد على الموضوع، كما إذا ورد مثلا في الخطاب الشرعي أنه ضمير شأن، إذا قطعت بوجوب شيء كوجوب صلاة الجمعة. ترى الوجوب قلنا مثال، إذا قطعت بصمة شيء، إذا قطعت باستخدام شيء، إذا قطعت بكراهة شيء، بحسن شيء، بقطع شيء، بإباحة شيء. إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليه، هذا الحكم الآخر، لكن موضوع لك، إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هذا موضوع لموضوع، كله أصبح موضوع. لمن؟ للحكم. من هو الحكم؟ يجب عليك التصدق بكذا، يعني بكذا درهم، ولو بدرهم واحد. أرجو التوجه. وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر تارة، تارة تقسيم للموضوعيين، وقلنا القطع قد يكون موضوعيا، هذا تارة ابتداء في تقسيم القطع الموضوعي، تارة يعني تارة القطع وتارة القطع المأخوذ في الموضوع بنحو يكون القطع تمام الموضوع، تارة يكون القطع تمام الموضوع، يعني المدار بكله وبتمامه على من؟ على القطع، صادف واقع أو لا يصادف كما تقدم بالأمس، بأن يكون يعني تمام الموضوع. ما معنى هاي بأن يكون تفسير لتمام الموضوع؟ بأن يكون القطع بالوجوب، يعني وجوب صلاة الجمعة مثالنا مطلقا. هاي كلمة مطلقا ما المراد منها؟ قال ولو تفسير للإطلاق، ولو أخطأ، يعني شنو ولو أخطأ؟ يعني ولو أخطأ القطع، يعني ولو أخطأ القطع موجبا لذلك، أي لإثبات حكم آخر، موجبا لذلك أي لإثبات حكم آخر، يعني في إطار المدى، إذا حصل في نفسك القطع بوجود صلاة الجمعة سيجب عليك التصدق، حصول القطع يكفي لوجوب الحكم الآخر وهو وجوب التصدق، سواء ثبت عندك من بعد ما حصلت هذه الصفة الناس وهي وجوب صلاة الجمعة، سواء انكشف لك بعد ذلك أنك كنت مصيبا في هذا الوجوب أو كنت مخطئا. وأخرى، هذا الشق الثاني، وأخرى الشق الثاني للقطع الموضوعي، وأخرى بنحو يكون القطع جزءه، أي جزء الموضوعي، يعني جزء الموضوعي، يعني القطع، يعني وجود صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هذا الجزء، الجزء الثاني من هو؟ قطع، أوكي، فصار الموضوع مركبا من جزئين، الوجود لصلاة الجمعة وقطع، أوكي، بنحو يكون القطع جزءه، واو عطى التفسير وقيده، الجزء والقيد شيء واحد، او لعله اراد من الثاني من القيد الشرط، يعني او كان القطع بنحو الشرط للموضوع، موضوع لما هو وجوب صلاة الجمعة بشرط كونك قاطعا به يكون موضوعا للتصدق، بان يكون تفسير هذا جزء الموضوع، ما معناه؟ بأن يكون القطع به بمن؟ بالشيء كوجوب صلاة الجمعة، بأن يكون القطع بالشيء كوجوب صلاة الجمعة في خصوص ما أصابه الأولية، قلنا مطلقا كنت مصيبا، إذا كان تمام الموضوع صار المدار على القاطع، أصبت أو لم تصب، الثاني صار المدار علينا على صلاة واجبة في نفس الأمر والواقع علمت بها، فإذا صار المدار على من؟ على شيئين، على قطعك مضافا إلى من؟ إلى صلاة واجبة في نفس الأمر. فلو انكشف الخطأ فلا يجب التصدق أحسن. وأخرى بنفس كذا بأن يكون القطع به في خصوص القطع متى يكون؟ في خصوص ما أصابه. يعني في ما أصابه؟ يعني إذا أصاب الواقعة، يعني إذا كانت الصلاة واقعا واجبة وعلمت أنت بها وجزمت بها، في خصوص ما أصاب الواقعة موجبا له للحكم الآخر، له للحكم بوجوب التصدق. واحد موجبا في خصوص ما أصاب موجبا، يعني في خصوص قيد علما في مقابل مطلقا، في خصوص ما أصاب فقط لا مطلقا. واحد عبارة. وفي كل منهما، يعني سواء كان القطع جزءا موضوعي أو تماما الموضوع، وفي كل منهما في تمام الموضوع وجزء الموضوع يؤخذ أي القطع طورا يعني تارة ونحوا بما هو كاشف. قطع طريقي موضوعي، قطع طريقي يعني قطعك الذي يريك الخارج ويكون كاشفا عن الخارج. واضح؟ فإذا علمت بوجوب الصلاة وصار علمك شنو كاشف ويحكي الحقيقة ويحكي الوجوب الذي أثبته الله للصلاة، سواء كان القطع هو تمام الموضوع أو جزء الموضوع، يؤخذ طورا بما هو كاشفون. يعني شنو؟ يعني بنحو يكون القطع طريقي موضوعي، طريقي موضوعي بنحو كشف والإراءة بما هو كاشفون. واو عطى التفسير وحقين عن متعلقه أي عن متعلق القطع، هذا قطع موضوعي طريقي سليمي. وآخر بما هو، الآن يتكلم عن القطع الصفتي. قلنا الثاني الثاني شنو صار؟ أول قسم إلى قسمين يا خطرون، تمام الموضوع يعني القطع الموضوعي، تمام الموضوع وجزء الموضوع. الآن أجل قسم هنا بالتقسيم آخر، في قسم تمام الموضوع وجزء الموضوع الموضوعي المن إلى أنه تارة يلحظ بما هو كاشف عن الخارج وتارة يلحظ بما هو صفة للناس بغض النظر عن الخارج. يعني إذا اتصفت نفسك بكذا شيء، يعني إذا اتصفت نفسك بكذا شيء. وأخرى بما هو هذا يقسم إلى قسمين فيكون أربعة، يعني الصفتي يقسم إلى قسمين، تمام الموضوع وجزء الموضوع فيكون أربعة أقسام. وآخر بما هو أي القاط، بما هو أي القاط صفتين خاصة للقاطع، صفتين خاصة للقاطع، كأن يقول إذا قطعت بالوجوب عليه السلام الله، إذا قطعت بالوجوب بما أن هذا القاط صفة للنفس بغض النظر عن الخارج، بغض النظر عن الخارج يجب عليك التصدق. صحيح مثلا سيدا بما هو صفة، تارة في الحال الصفتية بما هي تمام الموضوع، وتارة بما هي الصفتية مع وجوب الجمعة جزءا للموضوع بنحو الجزء أو بنحو الشر. خاص بل أخرى بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به، أو بما هو صفة خاصة للمقطوع به، هل المقطوع به مع الخلاف هل هي معقولة أصلا أو ليس معقولة، أن يكون الشيء صفة للمقطوع به صفة للقاطع واضح، صفة للمقطوع به خلاف بين الأعلام أنها معقولة ثبوتا أو ليست معقولة ثبوتا، أما إثباتا فالكل محل تأمل. أو المقطوع به، وذلك إشارة إلى أنه كيف يؤخذ القطع في الموضوع بنحو الطريقية أو الصفتية. يقول وذلك يعني إشارة إلى أنه يؤخذ تارة كذا وتارة كذا، وذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية، أرجو توجه، تقدم بالأمس تقسيم الصفات، صفة إضافية محضة، يعني هي محض النسبة، عالمية، قادرية، مريدية، فوقية، تحتية، هذه الصفات الإضافية محضة، وتارة تكون الصفة حقيقية محضة بلا ملاحظة إضافة إلى شيء، الحياة بما فيه. لا لا لا لا لا لا لا أبدا ولا تربط ذات المعنى، هذه محل اتفاق بين الفلاسفة وبين العرفاء وبين العقلاء، ليست مسألة مرتبطة بما بمعتزليين أو غير معتزليين. الصفة تلحظ بأنحاء ثلاث، تارة تلحظ الصفة بما هي هي بغض النظر عن المتعلق، تلحظ الحياة بما هي هي، تلحظ الشجاعات بما هي هي، مثلنا إذ هذه الصفات التي تلحظ بما هي هي تكون حقيقية محضة، يعني بلا لحاظ المتعلق، يعني بلا لحاظ المتعلق. حياة الصفة من صفات الناس، لكن ليس إلا أن تلحظ بلحاظ الإحياء للآخرين، الحياة بما هي هي. الشجاعة صفة من الصفات، الكرام صفة من الصفات، بلا أن يلحظ في بعض الأحيان أنه أكرم أحدا أو لم يكرم أحدا. الشجاعة صفة من الصفات، سواء قام بما هو مبرز لها في الخارج أو لم يقوم. الصفة صفة، الجبان جبان وشجاع شجاع، سواء قام بما يبرز صفة الجبن في الخارج أو صفة الشجاعة في الخارج أو ما قامت فعلا يبرز هذه الصفة. هل تسمى صفة حقيقية محضة؟ صفة حقيقية ذات إضافة في المعنى الأرجوكي. فعرفنا محض الصفتية ومحض الإضافة، كأن هناك ثالث وهو برزخ بينهما، له من الحقيقة شيء وله من الإضافة شيء. ما هو لا شيء، أنا ما أقول ما هو، هذا هو الثالث. الثالث هو الصفة بلحاظ متعلقها وإضافتها إلى شيء، القادر القدرة بلحاظ من قصد الحظ، بلحاظ المقدور والإرادة، بلحاظ المراد والعلم، بلحاظ المعلوم. العلم هو القطع، محل كلامنا هو العلم ولا القطع. فإذا القطع صفة في النفس، ليس اعتبار، ليس نسبة واعتبار معتبر، عالمية اعتبار معتبر، لاحظ العالم والمعلوم فانتزع عالمية، هاي صفة محضة قائمة باعتبار المعتبر. أما العلم هو صفة من الناس، صفة حقيقية متأصلة متحققة في نفس زيد العالم القاطع. واضح المثل؟ فإذا كانت صفة في نفس زيدين العالم القاطع تكون حقيقية أو اعتبارية، تكون حقيقية. لكن العلم بلحاظ المعلوم، لأن العلم يكتب معلوما، إذا كان العلم بهذا اللحاظ وصارت بلحاظ المعلوم صار صفة حقيقية لأنه قائمة بالناس ذات إضافة لأنها مضافة إلى المعلوم. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ كلامه فيما نحن قاعد نتكلم في الإنسان. أما بالنسبة إلى الحق عالما إذ لا معلوم، وكل لا نتكلم بالإنسان، لأن القطع المراد من القطع هو العلم، العلم اليقيني، العلم الجزمي، لما كان من الصفات الحقيقية، لأنه الصفة تقوم بالناس واقعا بالاعتبار المعتبر، لما كان من الصفات الحقيقية يقضى ذات الإضافة. لماذا ذات الإضافة؟ لأنها تكون بين القاطع والمقطوع به، بين العالم والمعلوم به، ذات إضافية، ولذا أرسل، ولذا يعني لما علمت على أن القطعة من الصفات ذات الإضافة، أن العلم من الصفات ذات الإضافة، رتبنا على هذا. ولذا يعني ولأجل هذه المقالة كان العلم أي كان القطع نورا لنفسه، يعني حاط نور لنفسه، العلم للناس كشف وإراءة، نورا لنفسه يعني بنفس العالم بنفس القاطع، ونورا لغيره لأنه يكشف غيره. كل ضياء مضيء في نفسه ومظهر لغيره، كل الوجود قائم بنفسه ومقيم للماهيات، كذلك هنا العلم ظاهر بنفسه مظهر لغيره. بل ولما كانوا صح أن يؤخذ القطع فيه أي في الموضوع، فيه أي في الموضوع، يعني يمكن أن يكون القطع مأخوذا في موضوع حكم من الأحكام إما بتمام أو جزء الموضوع، أن يؤخذ بما هو صفة خاصة. شو صفة خاصة؟ هاي الذي قلنا يعني يلحى جهته الصفتية للنفس بغض النظر عن الكشف والإراءة للخارج. إذا لوحظ القطع بما له من الكاشفية للخارج صار قطعا موضوعيا طريقيا، وإذا لوحظ القطع بما هو صفة للنفس بغض النظر عن إراءته للخارج كان صفتيا. واضح العبارة؟ بل بما هو صفة خاصة، عطوا التفسير، وحالة مخصوصة للقاطع، أرجو التوجه، بإلغاء يقايل بغض النظر عن جهة كشفه لكان أولى، لأن الإنسان لما كان القطع الإراءة ذاتية له فلا يمكن الإلغاء يكون محال، لكن الشيخ أجل من أن يتكلم مثل هذه الكلمات، أراد من الإلغاء يعني غض النظر. أرجو توجه، في بعض الأحيان الشيء يكون موجودا لكن يغض النظر عنه، مثلا الماهية تقررها في الذهن مع الوجود فلا يمكن أن تلحظ بعدم الوجود، بلحاظ عدم الوجود محال، هي مع الوجود فلحاظها مع عدم الوجود محال كما قال في الحكمة، لكن بغض النظر عن الوجود ممكن، فتكون ملحوظة من حيث هي لأنك شرونا في الفلسفة كيف تلحظ الماهية من حيث هي هذا محال، قالوا بغض النظر عن الوجود، هذا بغض النظر لا بلحاظ عدم الوجود فإنه محال، هنا أم كذلك بغض النظر عن الإراءة لا بإلغاء وعدم الإراءة، لأن العلم مع عدم الإراءة محال. واضح مثلا؟ وحالة مخصوصة بإلغاء يعني بغض النظر عن وبإلغاء جهة كشفه يعني بغض النظر عن جهة كشفه، واضح عن متعلقه. هل واضح الكبار؟ أو بإلغاء اعتبار خصوصية أخرى للقاطع من طريق خاص. أرجو التوجه، تارة يؤخذ القطع للنبي نحو الموضوعية بما هو قاطع، يعني إذا قطعت بوجود صلاة الجمعة يجب عليك كذا، وتارة يقول القائل ويقيد موضوعه بهذا النحو، إذا قطعت من طريق أخبار أهل البيت يجب عليك التصدق، يعني لو قطعت بوجوب صلاة الجمعة مثلا من باب المثال لإجماع أو لعقل أو لجهة ثانية أو لجفر أو لرمل أو لأي جهة حتى ولو كنت قاطعا، الشارع ما أخذ هذا النحو من القطع، أخذه بنحو جهة خاصة، كونك قاطعا من طريق أخبار أهل البيت، كونك قاطعا من طريق كذا شيء، ومثل فلذا يقول، فإذا أرجو التوجه كون القطع تارة بما هو أو بما هو صفة، هذا يكون عافع عن الخارج، هذا يكون طريقي موضوعي كاشف، لكن يقول بإلقائي بإلغائي، سواء أخذ القطع بما هو قطع بإلغائي يعني بغض النظر عن الإراءة، أو أخذ القطع بكيفية خاصة ككونه عن أهل البيت مثلا، ككون قطعك من طريق أخبار أهل البيت، لكن مع إلغاء كونه كاشفا عن الخارج يعني بما هو صفة الثانية، أو بإلغاء اعتبار خصوصية أخرى، يا خصوصية أخرى للقطع، القطع من طريق خاص ككونه قطعا من طريق أهل البيت، لكن بغض النظر عن كونه كاشفا للخارج حتى لا يكون قطعا طريقيا موضوعيا بل صفتيا بل أو اعتبار خصوصية أخرى فيه أي في القاط أي في العلم، فيه أي في القاط أي في العلم بل أو باعتبار خصوصية أخرى فيه معها أي مع صفتية، معها أي مع الصفتية يعني مع كونه صفتيا، لكن أفضل القطع بلقم كونه من طريق خاص، كما صح أن يؤخذ أي القطع بما هو كاشف عن متعلق كاشفة قطع طريق موضوع إلى بما هو كاشف عن متعلقه يعني بدون إلغاء وبدون غض النظر عن الكشف والإراء، أو يعني أن الكشف والإراء هو في الواقع ذاتي، كما صح أن يؤخذ بما هو أي القطع كاشف عن متعلقه عن متعلقه القط وحاصل عنه يعني عن متعلقه لا بما هو صفر، لا هاي رد المن هذا في مقابل الصفتية لا بما هو صفر. أرجو صار شيء الأخير أحسن أحسنتم أربعة واحد الطريقية المحض تصبح الأقسام جميعا خمسة، فيكون أقسامه أي أقسام القطع الموضوعي، فيكون أقسامه أقساما القطع الموضوعي أربعة، تمام الموضوع وجزء الموضوع كل منهما طريقي أو وصفتي، فتصبح الأقسام أربعة، فسيكون أو ستكون أقسامه أربعة مضافة هذه الأربعة إلى خامس، إلى ما يعني إلى خامس، من هو هذا ما الذي هو؟ هو طريق ماخذ عقلان يعني مضافا إلى الطريقية البخلة، ستكون الأقسام للقطع خمسة، إلى ما هو طريق ماخذ عقلان غير مأخوذين في الموضوع شرعان، المدار قلنا علينا قلنا على هذا المدار على من على القطع الطريقي المحض، أما أن هذه الفروع هل هي موجودة أو ليست موجودة قلنا فيها تأمل، ثم لا ريب، ثم لا ريب اكتبوا الآن قبل الكتابة، يريد المصنف أن يتطرق للإمارات أي للطرق المعتبرة شرعا في الخبر الواحد والشفرة بناء على حجيتها والإجماع المنقول بناء على حجيته والبينة التي هي حجة هذه الإمارة والأصول، يا أصول الأصول العملية الشرعية التي جاء بها الشارع وعبدنا بها، يقول هل يمكن أن ينزل الشارع المقدس الطرق والأصول منزلة القطع أم لا؟ واحد مثل يقول تنزيلها منزلة القطع الطريقي لا شك ولا ريب فيه، هذا مما لا نزاع فيه، تنزيلها منزلة القطع صفتي على شقين بنظر المصنف، وتنزيلها منزلة القطع الطريقي الموضوعي أيضا بنظر المصنف أنه باطل ولا ريب. هناك خلاف بينه وبين الشيخ، الشيخ فقط يقول في الصفتية لا يمكن التنزيل وفي غيرها يحتمل التنزيل، الآخر مطلقا في الموضوعية لا يعتبر التنزيل إلا بدليل خاص، يعني إلا إذا ورد دليل خاص في مقام ودل على التنزيل بصراحة من القول، واضح؟ فإذا اكتبوا هل الإمارات هل الإمارات والطرق؟ إما مثل الخبر الواحد البينة ومثلا بدليل حجيتها، هل بين دليل حجية؟ كما تعلمون أن الإمارات ظنية، خبر واحد ظني، البينة ولو كانت من أعدل العدول فهي ظنية، ولو لاحتمال خطأ المتكلم لا تجري ظنية. الأصول الشرعية في ضرب الشاه مثلنا أضعف من الأول، فإذا بما هي هي إراءتها إلى الواقع ليس قطعيا ويقينيا، لكن الدليل حجيتها قطعي، يعني الدليل الذي عبدنا بهذه الطرق والإمارات وعبدنا بالأصول العملية لو كان ظنيا أيضا لما كان يغني عن الحق شيئا، لكنه لأن الظن لا يقوي الظن، لا يجعل الظن الآخر شرعي، هو مثل الأول. فإذا دليل حجيتها يعني دليل اعتبارها كان قطعيا كصدق العادل، كالأخبار التي دلت على حجية أخبار آحاد من الآيات والروايات والسيرة العقلائية، هذه قطعية. هل الإمارات تدل بدليل حجيتها كصدق العادل بأنها تقوم مقام القطع الطريقي، بأنها تقوم مقام القطع الطريقي بما له من الآثار؟ هل الإمارات والأصول كما سيأتي، أول سلسة عن الإمارات، هل الإمارات تقوم مقام القطع الطريقي أم لا؟ في معنى تقوم مقام القطع الطريقي، القطع الطريقي في حال الإصابة منجز، هل الإمارة في حال الإصابة تكون منجزة للواقع أم لا؟ أربع توجه، القطع في حال الخطأ يكون معذر، معذور أنت إذا لم تكن مقصر، مثلنا هل الإمارة لو لم يكن الإنسان مقصرا تكون معذرة أو لا تكون؟ نقول نعم، نقول نعم. القطع قلنا من آثاره ترتيب الثواب عند الموافقة سواء كان انقيادا أو إطاعة، وترتيب العقاب عند المخالفة سواء كان تجري أو عصيان. هل هذه الآثار أيضا تترتب على الإمارات؟ نقول بل تترتب. فإذا أرجو التوجه مما لا خلاف ولا شبهة فيه أن الإمارات نزلت منزلة القطع الطريقي، فكل آثار القطع تكون مترتبة على من؟ على الإمارات. اكتبوا دليل بما للقطع من الآثار كالمنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ وترتيب الثواب عند الموافقة والعقاب عند المخالفة. هذا مما اتفق عليه الأعلام، يعني تنزيل الإمارة منزلة القطع الطريقي، لأن دليل حجية العلم وهو القطع، لأن دليل حجية القطع يشمل من؟ يشمل العلمية وهي الإمارات، يعني أن العلمي وهي الإمارات نزلت منزلة العلمي. واضح؟ العلم هو القطع، العلم علم واقع، هذا الظن في نفسه وفي واقعه، لكن هذا الظن بتعبد شرعي نزل منزلته العلم فسمي بالعلم، فهناك علم وهناك جعل الطريقية، يعني جعل طريقا. العالم يعني ما كان جازما بالمئة مئة بشيء، هذا هو العالم. الآن إذا أخبرت عادل أو قامت البينة العادلة عندك على شيء تسير على ذلك أم لا؟ ولي نسير على ذلك، قد نسير على شيء ويثبت لدينا ولو ولو عن طريق مكتوب ولو عن طريق هاتف. وكلنا الآن نحن جالسون ها هنا، الهاتف يتكلم به زيد، لكن لو قال بوفاة شخصين أو لو قال بحادثتين قد نعتقد بها، لكن لو رددنا لترددنا لأنها ظنية. لو رددنا لعل هذا الصوت مبتعد، لعل متشابه، لعل هناك دقيقة، لعل هناك شيء، لعل لعل لترددنا. لكن القاطع هل يتردد؟ القاطع جازم إلا أن يردد بمنشأ قطعه. وشل له فإذا أرجو التوجه الظنون علم أرض، لكن البشرية قائمة عليها. فنقول إما أنها إما أن أخبار الآحاد والبينات وما شاكلها علم عادي عقلائي أمضاه الشارع، أو نقول مستقيما لا، الشارع جعله ووضعه وعبدنا به ونزله منزلة العلم. خلاف في أنه الشارع عبدنا به، الشارع أمضاه على كل حال. لو كانت بما هي محتملة، الظنون بما هي ظنون ليست بمعتبرة، الظنون تشتفون، الظن بما هو ظن كيف تترتب عليه الآثار؟ الظن رجحان الشيء، رجحان الشيء بما هو هو لا تترتب عليه الآثار، الظن بما هو ظن لا تترتب عليه الآثار. فإذا نقول إما لأن العقلاء ميزوا بين الظنون فاعتبروا بعض الظنون فأمضاها الشارع، أو نقول إن لأدلة خاصة قطعية أن علمنا بواسطتها أن الشارع عبدنا بمثل هذه الظنون فنزلها منزلة العلم. أنت أرض توجهك حينما يقول لك الشارع خذ بخبر العدل وصدق العدل، هل تصبح قاطعا بذلك الشيء؟ الصفة النفسية لا تتبدل، القاطع قاطع والظن ظان والشاك شاك والمتوهم متوهم، الصفات النفسية بالتعبد الشرعي بالحكم الشرعي لا تتبدل. لكن معناها أنه إذا قال لك الشارع خذ بخبر العدل، يعني اعتبر خبر العدل كالقطع واليقين وسر على طبقه، فإن أصبت الواقع نجدت الواقع بواسطته، وإن أخطأت الواقع كنت معذورا لأننا نحن الذين أمرناك بذلك. أما بالتعبد الشرعي أصبح أنا في نفسي قاطعا فكلا ومحال، لأن هذه أمور تكوينية تحتاج إلى أسباب تكوينية. بس وحالنا فلنقر لحد الآن شخصي. ثم لا ريب في قيام الطرق والإمارات التفسير المعتبر شرعا كخبر الواحد الثقة والبينات، هذا المتفق عليه المتغلى، الشهرة والإجماع المنقول محل خلاف، هل أن الشارع عبدنا بها أم لا، هل أنها معتبرة شرعا أم لا. خبر الثقة من الطرق والإمارة التي نزلها هي علمية، أي منسوبة إلى العلم. لماذا منسوبة إلى العلم؟ لأن دليل حجية فيها علم. منسوبة إلى العلم لماذا؟ هل يجوز أن ننسب شيئا إلى شيء بلا مناسبة؟ نقول كلا، الشك لا يمكن أن ينسب إلى العلم، لكن لأن دليل اعتبارها قطعي فنسبت إلى العلم، نزلت منزلة العلم. لوازم الشرعية إذا يقينا اللوازم الشرعية للإمارات الحجة واللوازم غير الأصولي للأصولي ليست بحجة، لا تجد الاختلاف. والإمارات المعتبرة أرتوجه لا ريب في قيام الطرق والإمارات المعتبرة بدليل، يعني بسبب دليل حجيتها، لا حجيته يعني الدليل الذي اعتبرها، يعني الدليل الذي اعتبرها كصدق العادل وما شاكل هذه الأدلة القطعية التي صارت سببا لاعتبار الإمارات بدليل حجيتها واعتبارها على التفسير مقامه هذا القسم وهو القطع الطريقي المحض، هذا القسم وهو القطع الطريقي المحض، بل هذا القسم كما لا ريب حسب الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فإذا كون الإمارات نزلت منزلة القطع الطريقي وأنها اعتبرت وأنها كذا هذا مما لا شك فيه، فآثار القطع تترتب عليها جميعا. أما الموضوعية فيأتي الكلام عنها، وصلى الله عليه.